إذا مات مسؤول عزف فيها الموسيقى، فهل هذا من خصال الجاهلية؟ نعم، من خصال الجاهلية الحديثة، لأن خصال الجاهلية ماذا يا إخواننا؟ ما كان مخالفا للكتاب والسنة. ثم بعد ذلك هذا المسؤول مسكين ربما يعزف في الموسيقى وملائكة الغبر يعني ماذا يضربون ذلك المسكين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة على أكتافكم فأسرعوا بها، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وأنا أقول لو نظرتم إلى هذا لوجدتموه آتيا من قبل أعداء الإسلام. نعم، المهم يا إخواننا أن المسؤولين عندنا وإن في جميع البلاد الإسلامية قد أصبحوا يحتضرون الإسلام وعادات الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند أن وضع الشخص في قبره سلوا لأخيكم الآن التدبير فإنه يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه كما في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين ويقول ما منكم من أحد إلا وقد عرف مقعده من الجنة أو من النار. ثم فقالوا يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحديث البراء ابن عازب الطويل في صفة نعيم القبر وفي صفة عذاب القبر، نعم يا إخواننا الأمر أعظم من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات. هادم بالذال وبالذال، هادم اللذات وهادم اللذات. نعم، فينبغي أن نعتبر بالميت ونعتبر بأحوال الميت. أما أن يؤتى بالموسيقى فالله أعلم بحال الفاعلين، أم يؤمنون باليوم الآخر وهل يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، أم نحن في واد وهم في واد. والله المستعان.